بعض الإخوة أو أكثرهم لا أعلم اتفقوا على أن نكمل المواريث والصرف ونرجع درس الطحاوية إلى ما بعد هذين الكتابين، فما رأيكم؟ نعم نعم درس الطحاوية أقل أهمية من مواريث الصرف جواب عرفت رب العالمين مع الاستثناء والصبر وعلى الشبهه اللي تطرح على الناس وخاصه فيما يدل على الصحه، هل هي يعني مقدمه مؤخره مقدم عليها الفراغ مقدم عليها الصبر؟ بقيت الجنه او النار؟ ها ابو عبد الله سمعت ما قال؟ سمعت ما قال؟ من يمثل الطرف الثاني؟ نعم اخي. لان الصرف اكثر من المشاركين في بس طلع الوقت. عندنا نجي مواريث وطحاوي. المساله نعم. السبب طبعا فلت. طلاب المركز هم هو الفرع السواحلي في هذا. هو الان اقول ما زلت اقول نعم. ليس لاجل تفضيل طلاب المركز على غير المركز يا اخي. لا لا ليس القصد هذا بارك الله فيك. هذا احترام رأيهم يعني. لا ماذا قلنا يا اخوة؟ تعلمون ان الان يوجد طلاب الدورة الصيفية. فلكي يستفيد طلاب الدورة الصيفية إذا يسمعون مثلا كل ليلة درس كل ليلة كتاب مثلا الليلة طحاوية وبالأمس المواريث ويوم الخميس الصرف وعندهم 6 أو 7 دروس يعني تشوش عليهم حقيقة، فقالوا يعني نقلل الدروس ولكن نكثف المواد ونكثف الدروس. من هذا الباب بالنسبة لي سواء يا أخوة الصرف يستفيدون الصرف الموارد لا لا يحضرون يعني منهم من يحضر معنا ها اخي ابو عمر تفضل ولا واحد منهم يتكلم. هذا الكتاب في الصرف يا أخوة، هذه المرة الثالثة أدرس هذا الكتاب. في المرة الأولى كملت هذا الكتاب تدريس هذا الكتاب بشهر والمرة الثانية بشهر. أما الآن نحن صارنا كم شهر؟ أي بسبب ماذا؟ في الأسبوع درس واحد. ها؟ هذا اقنع عنها. اين وصلنا للصحابية؟ ها يا اخوة باب الرؤية ليس كذلك؟ ها ابو عبد الرحمن صحابية. طيب يا أخوة الرؤية قرأنا قول المؤلف رحمه الله تعالى ورؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية نعم وصلنا إلى قوله في الشرح بغير إحاطة ولا كيفية فما معنى هذا الكلام؟ قال وقوله بغير إحاطة ولا كيفية هذا ما شرحنا أظن ها؟ لم نشرح وصلنا هنا. طيب قوله بغير إحاطة ولا كيفية انظر يا أخوة بعدما أثبت الرؤية أن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى هذا إثبات لكن قلنا لا يتحقق التوحيد إلا بالنفي والإثبات أثبت الرؤية بقي ماذا بعد الإثبات النفي نفي ماذا نفي الإحاطة ونفي التشبيه ونفي التكييف ونفي التمثيل ونفي المشاركة قال وقوله بغير إحاطة ولا كيفية يعني أن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى ونثبت هنا في الدنيا نثبت ونعتقد أن المؤمنين يوم القيامة يرون الله ولكن أولا بغير إحاطة ما معنى بغير إحاطة أي لا يحيطون به لما يرونه لماذا لأن الله أعظم وأجل وأكبر من أن يحاط به هذا أولا ثانيا قال ولا كيفية يعني في الدنيا هنا لا نقول نرى الله هكذا نعم نرى الله عيانا كما نرى الشمس وكما نرى القمر ليلة البدر لكن كيف نرى الله كيفية الله سبحانه وتعالى لا نستطيع أن نحدد كيفية لله سبحانه وتعالى بغير إحاطة ولا كيفية قال هذا لكمال عظمته وبهائه سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار ولا تحيط به. يلا أبا مريم أين كتابه؟ لا بس لا تدركه الأبصار ولا تحيط به كما يعلم ولا يحاط به علما. قال تعالى لا تدركه الأبصار وقال تعالى ولا يحيطون به علما قلنا نفي الإدراك ونفي إحاطة العلم به لا يستلزم نفي العلم به لا يستلزم ماذا نفي العلم به. ما الفرق بين الأمرين؟ الله جل وعلا في هاتين الآيتين نفى ماذا؟ نفى إحاطة العلم به ولكن لم ينفي العلم به. والمسلم له علم بالله أم لا؟ له علم بالله. نعم نعلم أسماءه وصفاته سبحانه وتعالى ونعرفه بماذا؟ بأفعاله وآثاره الدالة على وحدانيته. إذن للمؤمن العلم بالله جل وعلا لكن ما أحاط به علما. وماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ أنا أعلمكم بالله وأتقاكم وأخشاكم منه. أنا أعلمكم بالله. إذن قوله عليه الصلاة والسلام أعلمكم بالله فيه إثبات ماذا؟ العلم بالله سبحانه وتعالى وأن العلم بالله درجات متفاوتة فهو عليه الصلاة والسلام أعلمنا بالله جل وعلا. إذن كيف نفهم هذه الآية؟ نفهم هذه الآية أولا فيها إثبات العلم بالله وثانيا فيها نفي إحاطة العلم بالله جل وعلا. وقوله وتفسيره على ما أراد الله وعلم تفسير ماذا؟ تفسير ماذا؟ تفسير الرؤية على ما أراد الله وعلمه. إذن هذه الآيات التي وردت في الرؤية وهذه الأحاديث التي وردت في الرؤية كيف نفسرها؟ هل نقول نرى ثواب الله؟ أو نرى رحمة الله أو نرى جنة الله أو نرى ملكا من ملائكة الله سبحانه وتعالى هكذا يفسر؟ لا وتفسيره على ما أراد الله وعلمه إلى أن قال لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. نفى ماذا؟ نفى التفسير. إذن ماذا يقصد السلف لما يقولون نصوص الصفات تمر كما جاءت بلا تفسير، تمر كما جاءت بلا تفسير وأحيانا بلا كيف، نمرها ولا نفسرها. ما المراد بهذا ولا نفسرها؟ هل مراد نفي المعنى أننا نقرأ نصوص الصفات ونقول بلا تفسير، أي لا نقول معنى هذا كذا؟ افهموا هذه النقطة يا أخوة، هذه النقطة هي الفارقة بين أهل السنة وبين المفوضة الذين هم أخبث الطوائف. السلف أجمعوا على قول، وهو ماذا؟ نصوص الصفات تمر كما جاءت ولا تفسر. ما معنى ولا تفسر؟ بعد نعم أخي، طيب أوضح. نعم أخي، بعد نعم أخي، طيب لا ما أتيتم الجواب، ما تحرف. طيب ها. ماذا؟ أي نعم، نريد معنى هذا الكلام. أي أنتم تذكرون لي قاعدة أهل السنة، ما أريد قاعدة أهل السنة، ما توجيه هذا القول بالذات؟ طيب أبو عبد الله الثاني، طيب بعد نعم لا نفسر لا نؤول. نعم ها؟ طيب بعد ها سفيان، ما أسمع. قلنا يا أخوة جاء في بعض الروايات أصبت لا نفسرها تفسير الجهمية والأشاعرة والماتريدية والمعطلة الذين يفسرونها يقولون أن المراد بالرؤية رؤية الثواب أو رؤية الجنة، وأن المراد بالمجيء مجيء الملك، أو أن المراد بالمجيء مجيء الأمر. لا نفسرها هذه التفسيرات الباطلة، لا، تمر كما جاءت. جاءت ماذا؟ جاءت وجاء ربك، نقول وجاء ربك، هكذا تمر كما جاءت وجاء ربك، نقول وجاء ربك، ولا نفسرها تفسير الجهمية والأشاعرة والماتريدية، أي لا تفسر هذه التفسيرات الباطلة التي فيها التأويل. بدليل ماذا قال؟ لا ندخل وتفسيره على ما أراد الله وعلم، لم يقل تفسيره على ما قال الأشاعرة والمعتزلة والماتريدية، على ما أراد الله وعلم. وكيف نعلم مراد الله ومراد رسوله؟ كيف نعلم؟ من السياق أم لا؟ من ظاهر النص. ظاهر النص هو معنى ما أراد الله سبحانه وتعالى. إذا قال الله وجاء ربك، نقول ماذا قال الله؟ جاء ربك. أما من جاءنا من المتفلسفة وقال لنا أن مراد الله وجاء ملك ربنا، نقول لا، نحن لا نفسر على تفسيرك، وإنما على ما أراد الله وعلمه. وتفسيره على ما أراد الله وعلمه لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا. الأشاعرة لهم رأي في التفسير، والماتريدية لهم رأي في التفسير، والجهمية لهم رأي في التفسير، والمجسمة لهم رأي في التفسير، لا، كما جاءت. هذا مذهب السلف. إذن ليس المراد ولا تفسر، ليس المراد التفويض في المعنى، وإنما المراد عدم تفسير هذه النصوص تفسيرا يخالف الظاهر. قال أي كما فعلت المعتزلة، انظروا كما فعلت المعتزلة بنصوص الكتاب والسنة في الرؤية، وذلك تحريف لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن مواضعه. فالتأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاءت به السنة. ما هو التأويل؟ التأويل والتفسير. ما هو التفسير الصحيح؟ قال هو الذي يوافق ما جاءت به السنة. السنة جاءت بماذا؟ يضع رب العزة قدمه على جهنم. التفسير الصحيح ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا. إذن هذا التفسير الذي يوافق ماذا؟ يوافق السنة، هذا هو التأويل الصحيح. والفاسد المخالف له. ما هو تأويل الفاسد؟ المخالف للسنة لما جاء في السنة. فكل تأويل لم يدل عليه دليل لم يدل. ما إعراب يدل؟ لم، الفعل مسبوق بلم. لم أداة نصب أم جزم؟ من ماذا؟ طلاب دورة صيفية. أداة جزم، فماذا نقول؟ لم يدل أم لم يدل؟ يدل. أنا قلت لم يدل. جزم وقلب. لا، طلاب دورة صيفية حصرا. بعد. نعم، ولا واحد منهم. طلاب الطحاوية خارج المركز عندك فلاشاتك يا أبو حمزة؟ ها عندك. هذا حرف العلة. طيب بعد، نرجع إلى طلاب المركز. أبو الحارث، حذف الألف من طلاب المركز. شيخنا اللام مكسرة، اللام ساكنة وأخرى متحركة، فلما الأولى هي أصلا ساكنة سكنت الثانية فمنع الاتقاء الثانية حركنا الثانية. عيد ما أقول. اللام مشددة الأولى ساكنة أصلا والثانية متحركة. أي نعم. أحسنت أحسنت، أصبت وأجبت. انظروا يا أخوة، لم يدل الفعل أو ما حاجة إلى توضح على السبورة. نقول لم يدل، دل يدل. الأصل ماذا؟ هذا الفعل مضاعف أم لا؟ فعل مضاعف. فعل مضاعف ماذا نقول؟ لم يمر، لم يمد. نعم، لا بد من التضعيف، فنقول فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، ولكن حرك تخلصا من ماذا؟ من التقاء الساكنة. لا نقول لم يدل، لم يدل. نعم. طيب، فكل تأويل لم يدل عليه دليل من السياق، كل تأويل لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة تقتضيه، فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه، إذ لو قصده لحف بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره. قرائن أم قرائن؟ رجعنا. لماذا ممنوع من الطرف؟ انتهى الجمعة. طيب يا أخوة، اجعلوا هذا بين قوسين، كل تأويل لم يدل عليه دليل من السياق، كل تأويل لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة تقتضيه، ولا معه قرينة تقتضيه، فإن هذا إشارة إلى ماذا؟ هذا التأويل. فإن هذا التأويل الذي لم يدل عليه دليل من السياق وليس معه قرينة تقتضي، فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه. هذا لا يقصده. لماذا؟ هذا تعمي على الناس، وهذا التضليل أم لا؟ تضليل. كيف أراده الهادي المبين بكلامه؟ أراده ومع هذا السياق لا يقتضيه وليس هناك قرينة تدل عليه. على سبيل المثال، ماذا قالت الرافضة أخزاهم الله؟ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا بقرة عائشة. نقول لا بأس، تنزلا مع قولكم ننظر إلى السياق، هل في السياق ما يدل على أن البقرة عائشة؟ السياق في من؟ في قصة من؟ بني إسرائيل أم لا؟ قصة في بني إسرائيل. إذن السياق، انظر ماذا قال، فكل تأويل لم يدل عليه دليل من السياق. السياق يدل عليه؟ لا يدل عليه. وهل هناك قرينة تقتضي أن تكون البقرة عائشة والعياذ بالله؟ لا. إذن ماذا قال؟ فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه، ليس هذا مقصد الله سبحانه وتعالى ولا مراد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذ لو قصده لو كان سبحانه وتعالى يقصد هذا التفسير لحف به ماذا؟ لحف بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره حتى لا يوقع السامع في اللبس والخطأ، حتى لا يوقع السامع في اللبس والخطأ. ما معنى هذا الكلام؟ انظروا يا أخوة، إن قلت رأيت أسدا، رأيت أسدا، رأيت أسدا يحتمل ماذا وماذا؟ الحيوان المفترس، ويحتمل الرجل الشجاع. إن قصدت يعني أوقعتك في اللبس ما أوقعتك، أقول رأيت أسدا وأسكت، أوقعتك في اللبس أم لا؟ يحتمل هذا وهذا. رأيت أسدا اليوم يتكلم، بينت ما بينت؟ بين. هنا قرينة تدل على ماذا؟ القرينة تدل على أن المراد بالأسد الرجل الشجاع. القرينة، نأتي إلى السياق. رأيت القومين يتقاتلان فرأيت من بينهم أسدا، ما المراد بالأسد هنا؟ الشجاع. السياق بين أم لا؟ إذن لابد إما من دلالة السياق أو من وجود ماذا؟ أو من وجود قرينة. أما إن لم يدل السياق ولم توجد قرينة ونقول المراد كذا، نقول هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه لو أراد كذا لحف بالكلام قرائن تدل عليه، وإلا هذا إيقاع في ماذا؟ إيقاع في اللبس. قال فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه، إذ لو قصده لحف بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره حتى لا يقع السامع في اللبس والخطأ. نعم. طيب، آتيكم بماذا؟ بعكس ما ذكرنا. إن وجدنا قرائن تدل على دلالة الظاهر ماذا نقول؟ يمتنع الصرف والتأويل من باب أولى أم لا؟ كيف هذا؟ ما معنى هذا؟ نوضح بمثال. نقول وجاء ربك والملك صفا صفا. طيب، من يفسر الرب وجاء ربك؟ يقول وجاء ملك من ملائكة ربك، وهناك ماذا؟ عطف على ربك ماذا؟ ملائكة. نقول هذا ليس بصحيح، بل وجود الملائكة قرينة تدل على أن المراد بالمجيء مجيء من؟ مجيء الله سبحانه وتعالى. ويبقى وجه ربك ذو الجلال أم ذي الجلال؟ ها؟ ذو الجلال والإكرام. ويبقى وجه ربك، وجه مرفوع أم مجرور؟ مرفوع. أما ربك مجرور، والصفة مرفوعة أم مجرورة؟ ذو الجلال مرفوعة. طيب، هنا هذه القرينة تدل على ماذا؟ على أن البقاء بقاء ماذا؟ بقاء الوجه أم لا؟ بقاء الوجه. إذن لا نقول أن الوجه صلة زائدة ليست مرادة، وإنما المراد ويبقى ربك. لا، في الآية إثبات الوجه بقرينة ماذا؟ بوجود قرينة الصفة الدالة على ماذا؟ على ما دل عليه ظاهر الآية. نعم. قال حتى لا يقع السامع في اللبس والخطأ، فإن الله أنزل كلامه بيانا وهدى، فإذا أراد به خلاف ظاهره ولم يحف به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى فهم كل أحد لم يكن بيانا ولا هدى، فالتأويل إخبار بمراد المتكلم لا إنشاء. نعم. فإذا أراد به خلاف ظاهره، يعني هل هناك مثال من القرآن أراد الله به خلاف ظاهره؟ نعم، فإنك تجري بأعيننا. طيب، ماذا يتبادر إلى الأذهان؟ أن نبي الله عليه الصلاة والسلام كان يجري في عين الله والعياذ بالله. ها؟ هل المراد هذا؟ ليس المراد هذا، وإنما المراد ماذا؟ برعايتنا وعنايتنا وبتوفيقنا لك وتسديدنا وحفظنا. نعم. إذن نقول المراد ماذا؟ العناية والرعاية. لكن هل يلزم من التفسير باللازم نفي التفسير بالذات؟ التفسير المطابق لا يلزم منه هذا يا أخوة. نعم. قال وفي هذا الموضع فالتأويل، قاعدة أخرى، فالتأويل إخبار بمراد المتكلم لا إنشاء. ما معنى هذا الكلام؟ التأويل إخبار بمراد المتكلم لا إنشاء، إخبار لا إنشاء. ما الفرق بين الأمرين؟ نعم، الفرق واضح يا أخوة. التأويل إخبار لا إنشاء. إذا قال عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، أنا آتي أؤول، ما معنى أؤول؟ أفسر، أفسر للناس وأشرح للناس هذا الحديث. إذن لما أشرح وأفسر لابد أن أخبر بما أخبر به عليه الصلاة والسلام، أم أنشئ لهم حكما جديدا؟ أخبر، أقول ينزل الله سبحانه وتعالى في ثلث الليل الأخير، لكن نزول بلا كيف ولا وبلا إحاطة وبلا كذا، أفسر بمعنى ماذا؟ أخبر عما أخبر به النبي عصر. أما إن جئت وأنشأت حكما جديدا أقول ينزل ربنا، لا، يعني ينزل ملك من ملائكة ربنا أو ينزل أمر ربنا، هذا إنشاء إخبار، هذا إخبار تحول من الإخبار إلى ماذا؟ إلى إنشاء حكم جديد أو خبر جديد، وهذا ليس بصحيح. قال وفي هذا الموضع يغلط كثير من الناس، فإن المقصود فهم مراد المتكلم بكلامه، فإذا قيل معنى اللفظ كذا وكذا كان إخبارا بالذي عن المتكلم، فإن لم يكن الخبر مطابقا كان كذبا على المتكلم. ولذا يا إخوة أهل الأهواء والبدع يفترون على الله الكذب. لماذا افتروا على الله الكذب؟ يفسرون كلام الله على غير مراد الله سبحانه وتعالى. لذا هؤلاء ماذا؟ كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه في آية النحل، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، إلى أن وصل إلى ماذا؟ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالتأويل بمعنى التحريف قول على الله بغير علم، وهذا كذب. نعم. قال ويعرف مراد المتكلم بطرق متعددة. يسأل السائل كيف الطريق إلى معرفة مراد الله أو مراد نبي الله عليه الصلاة والسلام؟ نقول هناك طرق، منها أن يصرح بإرادة ذلك المعنى، التصريح. نقول ماذا؟ جاء الأمير أو جاء الرئيس، قد يشك بعضهم يقول لا، ليس من المعقول أن يأتي الرئيس بنفسه إلى هنا، يقصد ماذا؟ جاء أمر الرئيس أو جاء جنود الرئيس، أليس كذلك؟ لكن إن صرحنا وأكدنا مثلا جاء الرئيس نفسه، نعم، هذا توكيد أم لا؟ يزيل ماذا؟ يزيل الشك والتردد. أو يصرح بكلام أصرح مثلا، يقول جاء الأمير فلان ابن فلان، نعم. فالتصريح طريق من طرق معرفة مراد المتكلم، ومنها أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع ولا يبين بقرينة تصحب الكلام أنه لم يرد ذلك المعنى، فكيف إذا حف بكلامه ما يدل على أنه إنما أراد حقيقته وما وضع له، كقوله وكلم الله موسى تكليما. ما معنى هذا؟ إن قلنا وكلم الله موسى، وكلم الله موسى، قد يقال ليس المراد بالكلام هذا الكلام الذي هو صوت وحرف أو لفظ ومعنى، ليس المراد بالكلام هذا الكلام، لكن لما أكد قال تكليما، وكلم الله موسى تكليما، هذا التوكيد زاد الأمر ماذا؟ يقينا أن المراد بوكلم ماذا؟ هو الكلام الذي هو عبارة عن لفظ متضمن لمعنى. قال وإنكم ترون ربكم عيانا، كلمة عيانا توكيد أم لا؟ توكيد، قرينة تدل على مراد المتكلم. وكذلك كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب، كل هذه الألفاظ قرائن تؤكد المعنى الظاهر، معنى مراد المتكلم، فهذا مما يقطع به السامع له بمراد المتكلم. فإذا أخبر عن مراده بما دل عليه حقيقة لفظه الذي وضع له مع القرائن المؤكدة كان صادقا في إخباره. أما إذا تأول الكلام بما لا يدل عليه ولا اقترن به ما يدل عليه فإخباره بأن هذا مراده كذب عليه، وهو تأويل بالرأي وتوهم بالهوى، تأويل بالرأي وتوهم بالهوى. كل هذا كان شرحا لقوله لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. قال وحقيقة الأمر أن قول القائل نحمله على كذا أو نتأوله بكذا إنما هو من باب دفع دلالة اللفظ عما وضع له فإن منازعه لما احتج عليه به ولم يمكنه دفع وروده دفع معناه، لم يمكنه دفع وروده دفع معناه، قال أحمله على خلاف ظاهره. ما معنى هذا الكلام؟ آية صريحة قرآنية لا يستطيع أن يرد الآية، لم يمكنه دفع وروده. ما معنى دفع وروده؟ لا يستطيع أن يقول هذه الآية ما جاءت، ليست في كتاب الله، فيلجأ إلى ماذا؟ يلجأ إلى دفع المعنى بالتحريف. نعم، وكما قال عليه الصلاة والسلام سيكون فيكم من يقاتل على تأويله كما قاتلت على ماذا؟ تنزيله. كفار مكة دفعوا ماذا؟ دفعوا ورود القرآن، أنكروا نزول القرآن. ولكن من جاء من أهل الأهواء والبدع ممن دخل في الإسلام ولم يمكنهم دفع وروده، دفعوا ماذا؟ دفعوا معناه. نعم، وأول تأويلا باطلا. فإن قيل بل للحمل معنى آخر لم تذكره، وهو أن اللفظ لما استحال أن يراد به حقيقته وظاهره ولا يمكن تعطيله، استدللنا بوروده وعدم إرادة ظاهره على أن مجازه هو المراد فحملناه عليه دلالة لابتداء. قيل هذا للدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله. تفضلوا يا طلاب الدورة الصيفية، إن كان في الدرس تشويش عليكم انصرف يا أخوة، لكم الخيار إن شاء الله تجلسون في الحديقة أو في أي مكان آخر. أي إن شاء الله غدا إن شاء الله كل جدول الحديث. Thank you. Thank you. مصلحة. السلام عليكم. كيف المسرح بقفر؟ أكو مصلحة. مصلحة الهمة مولية. من هاني؟ أنا أستاهل الآن ما عندي مشكلة. باشر أنا تجاهل. شنو هو؟ من يذبح عليهم؟ هناك ذبح بدل محل سمع عليهم بسم الله فيهم الله. كذا تحش. تجاهلين بس ساعة. كيفك؟ كيفكم تعالوا بس 8:30 بس 9 على ما. ذاكم الغداء؟ أي والله. أنا عندي شغلة بقى خبر جديد. بارك الله فيك. السلام عليكم. ظنكم انه فراغ مو؟ هذا انا امشي ان شاء الله. صيفية ميتين على الدرس كلهم قاعدين سبحان الله هسه باشر يتشكون من الدرس يركضون هذا عمر بن سامي جعلك يركض على الدرس قلت له يعني مو بدنا الدرس فقط قال اهم شيء هو هذا الدرس درس الشيخ والله هذا رايي غير لا انا كلامي صواب لكنه اخطا شلون راح ذهني على انه مثلا بألف التثنية هذا له اصل في العربية يدل لا اثنين واذا انجزم يحذف الالف او اذا التقى ساكنين هذا كلام الشيخ ابن عثيمين سبحان الله عنده حقت على قلت هي مو هي لا هو مشدد لا مشدد ايه نزلت ايدي عاد قومني بعد ما مني رايح رايح. وين سيارتك؟ جيت شوي متأخر مشان صار قطر. ليش غيروا الدروس ليش؟ والله يا اخي هاي الدروس شو صار لها؟ شنو صار؟ يا اخي ياس الغالب هو بناء شيء ماكو قطعت هاي وين نشتري؟ جاري اللي جاري اللي مدى جاوة اللي مشاف من غير وقالتها شنطيتها شبيك منو؟ اه من ده هناك ما تعبت لا هو جار ما انا اول قبل ما يصير جارك لا بارك اه قدام ابوي من لازم يحترم لازم يحترم لازم يحترم لازم يحترم الطلاب لازم ما يدخل المسجد اللي هو عنده، حتى لو هو مثل ما يقولون لعب وشيطان، انت تكون عندك هو اي هو يعني الله يحفظ ويقراها. Thank you.

واحدة مكسورة هتبدلها شايل حسام هيا والله تركب ها تركب واحده هنا وينها هاي مكسوره هاي انا افتح الكتاب سبحان الله مع بعض ولا دافت يملو اقرأ اللي هي كلية هاي الظاهرة صارت عندي قلت لك العام فمن جلت التكليف وهذا كنت اقرأ بس مو بالبقرة بس قراءة مراجعة لان ما عندي مجال انا اشتغل سنة عمالة وفاجئت لهنا سنة واكثر من شهر وشوية انا بس اشتغل بالعمالة فاجئت لهنا عادينا فقلت لك يا ناس سبحان الله ماذا يصير عندي فمن كنت هناك فيديو أنا قمت أحفظه بغير جزء عنه قمت أحفظ أحفظه بس أنا لما نوصل للبقرة لكن هذا يفتح المصحف ما أدري ليش يعني هسه حتى اليوم بالامتحان يعني قلت حتى رح تطلع ولكن يعني احتراما لك صدق السلام يعني حتى أنا قلت البارحة بالثنتين وما نايم من شيء ما احفظه حتى يعني والله قاعد كنت ابكي وحدي قلت باكر اخذ ملابس واروح ولكن انا شنو حتى انا دارس يعني ما اعرفه من باب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم فهاي الكيانان الاجر يعني حتى هذا سبحان الله ما ادري يعني من اصل لهاي لل 90 تقريبا بين ال 90 بعد ما اقدر والله يا اخي حاول تشتغل لا حاول تقرأ طبعا في البيت ناوي تقرأ طبعا يعني مو عارفة يعني حتى قمت مالي واحد صافي مالي واسكش يسوي أضوج يعني المالي إيه هاي يجوز يعني على مود الامتحان وحتى المدرس اللي يسأل كتبت هذا يصير عادي بس أهم شيء واحد ما يترك هذا الأمر لأن الشيطان يتخلى من هذا الباب يقول لك تغني تحفظ معي تترك هذا الأمر أنا ما إذا تركها بالعكس بالعكس أنا من جيت لهنا يعني الحمد لله أنا بيطة فيها أحب يعني الطبيعة أقول الحمد لله أنا كنت بيش حديقة إحنا بديالة إحنا هناك وين أكو إحنا قامت إحنا بيتنا 10 غمضات لأبناء محمد ترى أنا على مود هاي الواقع أنا ترى حس هسه أهلي كلهم مذاكرين هسه والد اتصال أهلي أبويا ما يرفع التلفون هذا السلام عليكم السلام والله الشاب أبو مريم جبنا كنا غرفة مريم ولا فلاتين موسى قفينا من بعده بالرسل راجعتوها؟ ايه ولقد اعطينا موسى ايه هي ان شاء الله من اعتبر هي هاي المنطقة هي يعني هي الهدف من هذا الامتحان الالات الشابة لا تنسوها التمييز؟ ايه يعني اذا هي نفس الآية ونفس الانتهاء شو يميز؟ بغير حلم يعني هي مو من ضمن الامتحان لا هي بهاي الصفحة هي المشكلة هي بهاي الصفحة هي بهاي الصفحة غير حلم يا واحنا نقول لا نفس الامتحان نفس الامتحان نفس الامتحان نفس الامتحان شوف ولقد اتينا هاي مقابلها ولقد اتينا اقول لك انا والله تدري شنو غير عندي شبك بي حتى من اقراها اشبك بي القران يا اخي ما يحتمل انه ترويب المعنى او ترويب غير صيغه او كلمة مكان كلمة لازم تفضل انت باوع انا ايش كتبت كتبت هاي اللي هنا اللي هنا وكنت وهي مع هاي مع العلم هي ايتي شوف انت يعني هاي فرق جهد يعني ما تعطينا عليه درجه جمال كامل ما نفسك عليه درجه هي مو درجه كامله لا لا ما ريك كامل يعني اذا مثلا هي 10 تك لا اربع ايات اربع ايات انت ما كتبت المطلوب يعني هسه افرض افرض انت مثلا يعني شو اقول لك طالع امام افرض طالع امام مثلا يصحح حولك يا اول شيء او مثلا تمتحن بامتحان مثلا مال جائزه مثلا بالاردن او بالامارات وهنا بالعراق وبالحزب الاسلامي بالله عليك رامي بالله انا بس اقعد على ذاك اقول قاعد واحد انت تمتحن بالحزب الاسلامي اذا رادون وين؟ بالحزب الاسلامي؟ يقول فجام واحد قاعد جامعه ابو حنيفه يقول جاي اقرا يقول قرا الفاتحه كلش مضبوطه يقول كان انطونا الصفر قال ليش قال انت قريت ما قلت أعوذ بالله من الشيطان. الهمسة طيرتها. قال همزة هالكبرى. همزة هالكبرى أطيرها. السلام عليكم. أنت تشتغل صفر. والله السلام. شوف الدقة مالتي يعني أكو بالقراءة ترى إحنا بالنسبة لنا. ترى سلام. لا قلبي مثلاً حتى إذا تمتحن هذا الامتحان بمسابقة القرآن الكريم. أقول له لكم تحنكم تحريري. يطول جائزة لو لا؟ طبعاً. وحتى طبعاً يطول. ها لا ما يطول إذا أغلى. هي يطول. إيه إذا هذا يعني يعتبر نفس ال يعني كدقة كدقة ليه؟ لكن إذا مثلاً معاني أو شرح أو إنشاء قد تحطم الدرجة ما تسمع. تحطم التركيب والصياغة. بس القرآن ما يحطم. لذلك كان القرآن كان القرآن من أشد الحفظ تثلثا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن هو القرآن هو الشيطان عدو القرآن. إذا حل القرآن بالقلب يعني الشيطان والقرآن مثل المي والهواء. إذا يرسخ أحدهما بالقلب فيخرج الآخر. إذا الشيطان عاشش بالقلب يخرج القرآن ما يجتمع. لا يجتمع لا الشيطان والغناء ولا الشيطان والفجور أعاذكم الله من الفجور ولا الشيطان والشرك العفو ولا القرآن والشرك ولا القرآن والفجور. فدائما الشيطان كذب مفيدة على إيش؟ على ما يجتمع حبان على قلبه على النسيان. دائما ينسي دائما ينسي الشيطان دائما ينسيك الحفظ. وما إنسانه إلا الشيطان من أذكره هو ما ناسي كلام الله عز وجل. فكيف بالقرآن؟ إن القرآن أشد تثلثا من الإبل. ليش؟ إن هو الشيطان النسيان منين يجي؟ وضرب بالإبل. ليش؟ أنت بكل ما مو يعني بابة عرب ما أذكر بعرب. لا والله من بابة نيجر. هذا احنا وين عندنا دعران؟ دعران لا عندنا يعني قريبين علينا في العنبكية عندهم. البعير من صفاته ناس من تهده ناس تطلع يمنا وناس تطلع يسار فيصعب الجمع ما تهده وعنيد بالضبط عنده فد عناد ما عنده أحد يعني فمن تهي الجمعة من الصعوبة ولكن من تربطهن العقال شنو تكرم تربط ايده برجله حتى السيطر عليه ما يقدر يركض تربط ايده برجله حتى شنو ما يقدر يتكلم مالته هذه فتقدر تسأل عليك الجمع مالك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تفك هذا الارباط راح تطيح حريته كامله بعد ما تقدر السيطر عليه. لا شك. ليش الله عز وجل خلى شهر القران شهر الصيام؟ يعني الشيطان بالصيام يضعف. لذلك ربي كان من اخوان البغداد الله يكرمهم بالخير كانوا يقولون انفع حالات الرقيه حين ترقي والذي ترقيه يكون صائما. سلام. يعني شاهدوا في التأثير وفي التغيير عجيب سبحان الله. يقول للمرقي صوم يصوم ويجي يرقي. شوف التأثير عجيب يعني تأثير الشيطان يكون أقل. ذلك بالصيام أقل. تبعيد مسارك الشيطان. فالقرآن يكون يعني أدخل للقلب وأنفع للإنسان والإنسان صائم. لذلك الله عز وجل جمع في هذا الشهر بين قراءة القرآن. استحبوا حتى على ما أكثر كثير منهم كانوا يدرسون حتى طلب العلم ويتعلمون الزهري وهذه كثر من طلب العلم إن شاء الله في رمضان حدوث وقعات فقط يعني ما في تخلص طبعا عقدة الإسناء الجماعة عندما نزل هذا القرآن في الملائكة قالت هنيئا لألسن امتلت هذا القرآن وهنيئا لصدور انحوت هذا القرآن. كلام الله أعظم كلام هو كلام الله عز وجل ما فوق الكلام يعني أعظم من حتى من التوراة صار وأعظم من إلى الناس كلهم كله كلام الله صار هنا مهيب العلم خستوا لا إيش عرفت خستوا وقيت إيش هذا شد براسك الله نسأل الله أن يعيننا على القرآن الله أنا عندي فد بداهة سريعة بالحفظ عندي فد بداهة سريعة بالنسيان إيه لأنه دقيق من دقيق العيد يقول العلم يحفظ بالمراجعة كل العلوم والقرآن والله يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من متكئ يقول مع يسره وسهولة لفظه وعباراته وحفظه ولكن هو أشد تفلتا فكيف بغير العلوم غير علوم القرآن تكون بعد أشد شو الصعوبة هسه احنا نحفظ بهذا الكتاب؟ لين كلام بشر مثلنا صعب، ولكن القرآن نسترسل الكلام طيب، يعني من تقرأ يعني حقيقة يرسل هو ينكتب كتابه، حتى مرات تحفظ المصحف أكثر من مرة كأنما تتخيل الورقة قدامك مفتوحة وانت تقرأ بيها هالقد ما ترسخ عندك. السلام ان شاء الله اكيد الله يسلمنا للقوات حتى تفتح لنا دوره بالقران ان شاء الله. والله لانه القران اكو ناس ما تهتم، بس الشيخ ابو حذيفه ايش قال؟ قال الامام الالباني سلام وابن باز يقولون نحن دليلنا اهل الكتاب والسنه، فالقران مقدم على السنه، احفظ القران قبل ان تحفظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لان هذا كلام الله هو الحجه، ثم تاتي المفسره لهذا القران وهو الحديث، يقول فيقدم القران. لذلك ابن باز كتاب كاسيت كتاب الله الوصيه الكتاب أبو عبد الله صار الصيح. لك بالله العظيم يشهد الله شفت رايف نعم رايف بارك الله فيك ان شاء الله ان يحفظك حتى تصل نيويورك ويحفظك من ويحفظك من نيويورك قول فتاوى مطولة عليها مو خلاص فتاوى اذا تاخذها هناك تاخذها هناك نعم نعم شغل المطور بسرعة على ما يقوم يجيب القارس صوب المطور هم متعلم لكم قاسم طلابه هواي وواحد يجي لو قاسم بعد في ثلاثة لو والله كنت جاي تعالي شق واحد منهم يسوي في القناة سويش السلام جزاك الله خير وادي الروح يودي ياخذ هنا الله تعالون ما ادينا والله بسرعه صراحه كم واحد ذول يجون بالليل لا ما صحيت ولا يقول والله عم يصيقون التحويه حياتي صارت ايش؟ لا صار كم مره كان هذه؟ ايه؟ هذا ناس يقول شيء خشر هذه ناخذ مويز الصرف نخلص المويز الصرف انزل التحويه كذا التحويه ايش بالدروس؟ بالعلم تبدا مجاز تقرا ورقه بالتحويه بالمواليد ترى شغلين او شاد تقرا ورقه ثانيه اللي هذا العلم هذا شو حنقول هذا؟ في شيء قال خلاص ناخذ ان شاء الله مواليد الصرف نخلصها بشهر شهر نخلصها ليوم يدرس ونبلش بالتحويه كلها لا اشي انا جاي من الناس والله اذا ما جاي ذول يجون ولا بعد جاي يكتب القناة مو يكتب يخطط مش يسوي لا بقى واحد وبقيه يعني ما لنا استفاد عنهم ما لنا استفاد بس هالشهر اخلص المواليد الصرف ورا اخذ التحاويل بالعكس اخير اخير اخذ التحاويل السنه اخير اخذ التحاويل السنه بالعكس اخذ السنه المواليد ماما السنه بالصرف والله انا قايل عدنان تطلع هاي عدنان عدنان لو ابو عاد وليش رجليش هاي عدنان يا اخي عدنان اصلحك الله بس من جلال الله صحيح لابد انت من راسي ان شاء الله لابد يعني تعال لازم يا اخي همفد واحد وياي سكين لا لا لا ما سكين ما لا كل المساجد يا اخي والله كنا بكل المساجد لازم واحد وياه لا يعني لازم واحد مثلا سبب شغله حلال العشاء شنو هاي هو العبالي احد لك ما جداشتي هاي تاخذ ورقه جداش ترى روح على روح على اخذ الليستات لا لا جدي يا اخي ترى ما يصير ايش والله يا اخي انا ابو حمزه هم قال لي يعني قال لي ايش قال يعني ده يقول لي عاتبني هسه خلصت من الفتره الاخيره على الحضور على الصلاه يا اخي ما يصير شلون يعني لازم مثلا طارئ شيء واحد عنده شغله لا واحد انت بس انت ويت مش داخل ابطال مش دعكوا لا لا كل واحد ركع ركع يعني. خلص طيب مصيدينا الله يسلم ان شاء الله صحيح؟ صحيح ابشروا ابشروا امين وارتك هذلك وارتك هذلك لا يا تنكر على تنكر انت تطلق شي منك السلام عليكم رجل